فقال هو على عرشه كما أغبر. فقال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى، أول استوى باستولى. قال اسكت ما أنت، وهذا لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى، وهذه صفة إيش؟ نقص، لأن الله جل وعلا نازعه أحد فأخذ منه الملك ثم استولى بعد ذلك على الملك، حاشا لله. نستفيد فيه إن شاء الله في الأسبوع القادم الكلام على أهل البدع الذين أولوا صفة الاستواء إلى الاستيلاء. يبقى نختم أن أهل الأئمة الأربعة والتابعون كلهم أيضا على استواء الله جل وعلا على عرشه. أي سؤال؟ نعم. ليس كمثله شيء، فوقيته ليست كمثل فوقية العباد، فالعرش ومن يحمل العرش يحتاجون إلى الله جل وعلا، والله هو الغني، الله لا يحتاج إلى العرش، بل صفة الاستواء لحكمة من عند الله جل وعلا، وهي صفة كمال تدل على أن الله إن شاء أن يفعل شيء فعله. فهم شبهتهم إن هم لو قالوا بالاستواء فينزل الخالق منزلة المخلوق، فيفر من التشبيه إلى التعطيل، كما سنبين باستفاضة الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. لا، بل العلماء قالوا ينزل من عرشه ولا يخلو من العرش، لا نقول يخلو منه العرش، لأن الله ينزل بكيفية يعلمه الله جل وعلا. فالله إذا نزل نزل صفة فعل بنزول يليق بمقامه وجلاله وكماله، ولا نقول يخلو منه العرش أبدا، ولا نعرف كيفية النزول، والسماء لا تظل ولا تقل في حال من الأحوال. أي سؤال؟ جزاكم الله خيرا.